الأنبياء عليه السلام أولاد عليه السلام واستخدم السلام في الدرس السابق أولاد فرق بينه ما قاله القدماء من المناطق وما قاله المتأخرين. ثم قلنا ما هي النسبة بين التمام المشترك وبين جزء المشترك بالمعهود؟ قلنا لا تخلو ان تكون الى المقابل اربع، اما نسبه الكبائر او ان يكون جزء التمام المشترك اخر او يكون اعان او يكون نسبه التساوي. وقد تقدم الكلام حول الكبائر حول كونه اعان، فيبدو اننا وقفنا على كونه اعان اذا كان اعان، اما اذا كان اعان يلزم محلوان الأول انقلاب مالية جزء أو بعض تمام المشترك، لأن يكون بنفسه تمام مشترك وهذا محال. والأمر الثاني هو أن تكون المالية محتوية إلى أجزاء غير متناهية، يعني لزوم التسلسل بتمام المشترك، يعني كلما أحدثنا كلما كان أعم سيشمل تمام المشترك الأول مع النوع الثاني، ثم المالية مع النوع النوع الثاني سيكون عندنا تمام مشترك آخر، ثم تولي التمام المشترك الثالث، ثم رابع، ثم خامس، سيلزم التسلسل وهو النحاي الذي وقفنا عنده بالأمس. إلى أن يقول من لكم هذا الحكم فإما سيصل التمام المشترك الثالث وهي المجرة، فإما أن يوجد تمام المشتركات إلى غير النهاية أو ينتهي إلى بعض تمام المشترك مساو له، يعني يا يوصلنا إلى طريق مسدود وهو المحال تسلسل، يعني هو عدم وقوف على نهاية معينة، أو ينتهي إلى بعض تمام المشترك مساو له وهو المطلوب الذي نريد أن نصل إليه. والأول محال وهو أن يوجد تمام المشتركات لا غير النهاية، وإلا لتركبت المالية من أجزاء، يعني لو لم يكن محال لتركبت المالية من أجزاء غير متناهية، راح تصل المالية من أجزاء غير متناهية. انتهى. فقوله قول المصنف في الصفحة الرابعة صفحة 52 ولا يتسلسل بل ينتهي إلى ما يساويه، فقوله ولا يتسلسل ليس على ما ينبغي، يعني هذا الكلام ليس ما تضيع ما أفهمنا، لأن التسلسل بيان نفس التسلسل فتتقدم كثير بيان نفس التسلسل، لأن التسلسل هو ترتب أمور غير متناهية، يعني حلقة من السلسلة لا تقف إلى نهاية معينة غير متناهية، وعبر عنا بالتسلسل الذي مرت تنفذ دور ما أفهمه، لأن التسلسل هو ترتب أمور غير متناهية، ولم يلزم من الدليل ترتب أجزاء الماهية، الدليل الذي أقلناه لا يلزم منه ترتب أجزاء المالية، وإنما يلزم أن لو كان تمام المشترك الثاني، وإحنا سوينا تمام المشترك أكثر من واحد ثم تقدم في الدرس السابق، وإنما يلزم أن لو كان تمام المشترك الثاني جزءا من تمام المشترك الأول، لو كان تمام المشترك الثاني جزء من تمام المشترك الأول وهو غير لازم. أي من هو الذي لا يلزم؟ ولم يلزم من الدليل ترتب الزمن، وإنما يلزم أن لو كان تمام المشترك الثاني جزء من تمام المشترك الأول وهو غير لازم، يعني ترتب أجزاء المهمة، لأن التسلسل وترتب هو غير متناهي. انتهى. ولم يلزم من الدليل ترتب أجزاء الماهية، فالدليل لم يلزم منه ترتب أجزاء الماهية، وإنما يلزم ماذا الذي يلزم ترتب أجزاء الماهية؟ أن لو كان تمام المشترك الثاني جزء من تمام المشترك الأول يلزم ذلك هو ترتب أجزاء الماهية، وهو غير لازم، ترتب أجزاء الماهية غير لازم، ترتب أجزاء الماهية غير لازم. ولعله أراد بالتسلسل المصنف ولا يتسلسل بل ينتهي إلى ما يساوي، ولعله أراد بالتسلسل وجود أمور غير متناهية في الماهية، يعني مقصود من التسلسل هو وجود أمور غير متناهية، يعني ما وصلنا إليه بالتالي، لعل مراد المصنف وما أردنا أن الماهية يوجد فيها أمور غير متناهية، ووجود الأمور غير متناهية هي معنى التسلسل. لعل مراد من التسلسل إشارة إلى التسلسل، وهذا الأمر الذي وصلنا إليه أن لازم هذا الأمر أن تكون الماهية أن تكون أن يوجد في الماهية أمور غير متناهية. وقلنا سابقا بأنه لو كانت لو كان المساوي أعم من تمام المشترك للزم أن يكون هكذا، أن بعض تمام المشترك يشمل هذا النوع الأول والنوع الثاني، أو يشمل تمام المشترك الأول ويشمل النوع الثاني هكذا، يعني راح يكون الحساس يشمل الحيوان ويشمل غير الحيوان، قلنا هكذا لأنه يلزم من واحد. هذا الأمر يلزم من أنه كلما تصورنا في هذا التصور راح يتولد أن تمام مشترك جديد، يعني كلما تصورنا في هذا التصور أن تمام المشترك أعم من تمام المشترك، أن بعض تمام المشترك أعم من تمام المشترك، راح يتولد تمام مشترك جديد، يعني راح يتولد تمام مشترك ثاني، وإذا تولد تمام مشترك ثاني راح يتولد تمام مشترك ثالث، بالتالي الماهية راح يتولد فيها مجموعة من تمام المشتركات، كل راح يتولد فيها أجزاء غير متناهية، يعني راح يتولد فيها أن الماهية في الأول كان فيها تمام مشترك واحد هو الحيوان، راح يتولد تمام مشترك ثاني، راح يتولد تمام مشترك ثالث، رابع، خامس، فراح تكون هذه الماهية موجود فيها أمور غير متناهية، وهي تمام المشتركات غير متناهية التي لا تقف عند حد. هذا هو نفس التسلسل، نفس التسلسل هو الأمور المترتبة غير متناهية، الأمور الغير المترتبة غير متناهية يقال لها تسلسل. احنا لا يصير عندنا تسلسل، يعني الإشكال هو نفس التسلسل الموجود في داخل الماهية، يعني لازم كلامه إذا قال ولعل مقصود من التسلسل وجود الأمور الغير متناهية في الماهية، لكنه خلاف المتعارف. أنا أقول أنا أقصد يقول التسلسل ومقصودي من التسلسل هو ماذا؟ وجود الأمور الغير المتناهية في داخل الماهية. أنا أقول إذا بطل التباين بحسب ما تقدم، إذا بطل أن يكون المساوي أن يكون الأول بعض من تمام المشترك آخر، إذا بطل أن يكون أعان فلا بد أن يبقى الأمر الوحيد الأخير لواء التسلسل من الفريق. مرض معكم بمنظر يسمى من الفريق طريقة من الثلاثة دوران الترديد أو طريقة استقصائد من طريقة الاستقصائد، طريقة الدوران طريقة اليوم يستخدمونها في المناهج التربوية، المناهج التربوية اليوم يستخدمونها، يعني إذا بغى واحد رب يطلع على شيء معين يستخدمها طريقة الدوران والترديد أو طريقة الاستقصاء، إذا يبغى الصبر هو ذكاء نباهته يقول له مثلا أربعة أشخاص مثلا واحد اسمه زيد عامر خالد بكر، زيد لابس أحمر، خالد لابس مثلا أبيض، الباكر لابس كذا، عامر في ملابس أيهما عام؟ اللي ملابس الألوان الثلاثة أخذهم معهم، فإذا كانت هذه النسب هي أربعة، فإذا كانت ثلاثة منهم غلط لابد أن تكون نسبة واحدة حتى أربعة، لابد أن تكون إحدى النسب يكون نسبة ستة. وإذا بطلت الأقسام الثلاثة ما هي؟ الأخص والأعم والتباين، تعين أن يكون بعض تمام المشترك صلحنا عليه الحساس، أن يكون بعض تمام المشترك مساويا له، مساويا لتمام المشترك، وهو الأمر الثاني لو نفس الصفحة المقابلة لقوله أو يكون مشتركا ولا يكون تمام المشترك بل بعضه، وهو الأمر الثاني كالحساس. وأما أن الجزء فصل على تقدير كل واحد من الأمرين، احنا قلنا بأنه على تقدير كل واحد من الأمرين نقول له فصل، زين مو قال بأنه فصل أول كلام، وهو أن جزء الماهية إن لم يكن تماما الجزء المشترك بينهما وبين نوع آخر يكون فصلا، وذلك لأن أحد الأمرين كذا لازم على كل التقديرين، كلمة فصل وجدنا في كل الأمرين. في الموارد الذي تقدم الذكر بأنه سواء قلنا بأنه مختص بها دون غيرها يصح عليه يصح أن نقول بأنه فاصل، أو يكون جزء تمام المستوى قلنا أيضا يقال بأنه فاصل. وأما أن الجزء فصل على تقدير كل واحد من الأمرين، فلأنه إن لم يكن مشتركا أصلا يعني مختص فقط بهذه الماهية، ما هو الإنسان؟ ها؟ أو ما هو الإنسان؟ السؤال عن الإنسان فقط دون غيره، إن لم يكن مشتركا أصلا يكون مختصا بها، فيكون مميزا للماهية عن غيرها. وعادة نحن لا نفهم الفصل إلا هذا، نحن لا نفهم الفصل إلا الذي يميز الماهية عن غيرها، له هذا العبر عن الفصل الصريح. وإن كان بعض تمام المشترك مساويا لتمام له أي لتمام المشترك يكون فصلا لتمام المشترك الحساس، فإنه فصل لمن؟ للحيوان لتمام المشترك لاختصاصه به، لاختصاص الحساس بالحيوان وتمام المشترك جنسه، يعني تمام المشترك جنس الحيوان جنسه والحساس فصل ذلك الجنس، فيكون فصل جنس، فيكون فصلا للماهية. يعني إذا كان الحساس فصل للجنس وهو الحيوان، والحيوان جزء ماهية الإنسان، ومقوم جنسي مقوم للماهية، يعني كل شيء يتركب من الجنس لا بد أن تتركب من الماهية، لأن بالتالي الجنس دامع لما يتركب منه، والجنس هو جزء من هذه الماهية، فبالتالي راح يكون مقوم للماهية بقياس المساواة. فإذا قلنا بأن الحساس فصل للجنس، أو إذا كان فصل للجنس يعني ميز الجنس عن غيره، فلا بد أن يكون هذا الفصل الذي ميز الجنس عن غيره مميز لماهية الإنسان عن غيره، غاية الأمر ليس مميز لهذه الماهية عن كل الماهيات، وإنما مميزها عن بعض الماهيات، فيكون فصلا للماهية، لأنه أي فصل الجنس بعض تمام المرأة، لأنه أي الحساس لما ميز الجنس أي الحيوان عن جميع أغياره، جميع أغيار الجنس بعض أغيار الماهية بلا إشكال، جميع أغيار الجنس أو أن يكون بعض أغيار الماهية، فيكون مميزا للماهية عن كل أغيارها، كما هو الناطق مثلا، فأن الناطق مميز بماهية الإنسان عن كل أغيارها، أما الحساس فهو مميز بماهية الإنسان لكن ليس عن كل أغيارها وإنما عن بعض أغيارها. ولا نعني بالفصل إلا مميز الماهية في الجملة، إحنا لما نقول فصل يعني ما ميز الماهية في الجملة سواء عن كل الأغيار أو عن بعض الأغيار، وهذا يريد إشارة تعريض بمن؟ تعريض بتعريف القدماء. وإلى هذا أشار بقوله المصنف وكيفما كان، قال ولا يتجلس بل ينتهي إلى ما يساوي فيكون فصل جنس، وكيفما كان كيفما كان يعني كان مميز عن كل الأفراد أو عن بعض الأفراد، وكيفما كان يعني في الجلة والثالثة بجنس، وكيفما كان كان يميز الماهية عن مشاركها في جنس أو في وجود. وإلى هذا أشار بقوله وكيفما كان، أي سواء لم يكن الجزء مشتركا أصلا، أو يكون بعضا من تمام المشترك متاويا له كالحساس مثلا، فهو مميز للماهية عن مشاركها في جنس أو وجود، بخلاف تعريف القدماء فإنهم يرون الفاصل هو المميز الذاتي في المشاركات الجنسية، في المشاركات الجنسية، أما الفاصل الوجود على بعضها كما تقدم. فيكون فصلا على هذا، وإنما قال المصنف قال فهو مميز للماهية عن مشاركها في جنس أو وجود، لماذا قال مشاركها في جنس أو وجود؟ وإنما قال في جنس أو وجود، قلنا وتقدم الكلام بأنه بهذا الفاصل يريدون أن يجيبوا على القدماء الذين قالوا ما لا فصل له ما لا جنس له لا فصل له، قال ومن يقول ذلك؟ لأنه قد يكون لا جنس له ولكن قد يكون له فاصل، لأن هم يصورون باعتبار أن الفصل مميز ذاتي بالمشاركات الجنسية، لابد أن نفترض وجود جنس أولا ثم تشترك فيه الماهية ثم نأتي بالمميز الذي يميز هذه المالية عن بقية المالية المتأخرة. نحن نقول عن المتأخرون بأن الفصل ليس هو المميز الذاتي في المشاركات الجنسية حتى نفترض الفصل وترتب على وجود الجنس، وإنما هو مميز في الجملة سواء كانت هناك مشاركات جنسية أو مشاركات في الشيئية والوجودية، سواء كانت الجنسية أو أعم من ذلك. فيقول وإنما قال في جنس أو وجود، لأن اللازم من الدليل ليس إلا أن الجزء إذا لم يكن تمام المشترك يكون مميزا لها في الجملة وهو الفرد. إذا ما كان تمام مشترك يكون مميزا في الجزء، إذا كان تمام مشترك الجزء جزء المانية، إذا كان تمام مشترك هذا يكون جزء بعض. إذا لم يكن تمام، لأن نحن نتصور لأن أجزاء المانية جزئين، إما أن يكون تمام مشترك أو لا يكون تمام مشترك. إذا كان تمام مشترك فهو جزء، ولذلك قال إلا أن الجزء جزء المانية إذا لم يكن تمام المشترك، يعني إذا لم يكن جزء يكون مميزا لها، أي لمن؟ للماهية في الجملة، يعني سواء كان في المشاركات الجنسية أو في المشاركات الوجودية أو الشيئية. وهو الفصل، وإما أن يكون وإما أنه يكون مميزا عن المشاركات الجنسية حتى إذا كان للماهية فصل وجب أن يكون لازم، لا يلزمنا بالإدري، لا يلزمنا ذلك. أكثر ما يثبت الدليل أن الفاصل مميز بالجملة ولا يثبت الطرف الآخر، يعني الدليل كأنه متجه اتجاه الفصل. الدليل عندهم هم يتصورون بأن الدليل متجه اتجاه الجن، يعني يتصورون بأن الدليل يثبت أنه هكذا بثبوت الجنس يثبت الفصل. قلنا الدليل لا يثبت هكذا، الدليل يثبت أنه الفصل مميز في الجملة، جنس موجود أصبح مميز في المشاركة، جنس مفقود أصبح أيضا مميزا في المشاركة السيدية أو ميزة. ولذلك قال لأن الذي يدريك لا، وإما أنه يكون مميزا عن المشاركات الجنسية حتى إذا كان المائية فصل وجد عليه كل ناجل، لا يلزم من الدليل، لا يلزم منه ذلك. الماهية إن كان لها جنس كان فصلها مميزا لا عن المشاركات الجنسية، فهي تأمثل المعهولة. فإذا قلنا مثلا ماهية الإنسان جنسها معهود وهو جنسها الحيوان، فما دامت هناك مشاركات جنسية فيأتي فصلها وهو الناطق فيقول مميز ذاتي للمشاركات الجنسية، لأن الفصل معهود لأن الجنس معهود. ترى الجنس مفقود كما هي في الأجناس العالية التي لا جنس لها، يعني أجناس بسيطة كما تقدم. فالماهية إن كان لها جنس كان فصلها مميزا لها عن المشاركات الجنسية، وإن لم يكن لها جنس أو إذا ما كان الماهية لها جنس فلا أقل من أن يكون لها مشاركات في الوجود والشيئية، يعني أقل التقدير لها مشاركات في الوجود والشيئية بلا أشكال، لأن كلها أشياء فهذه الأمور تشاركها في الوجود والشيئية. فيأتي الفاصل يكون مميزا ذاتيا في المشاركات الشيئية أو المشاركات الوجودية لا المشاركات الجنسية، وحينئذ يكون فصلها مميزا لها عنها عن بقية الأشياء والمديرة. ويمكن اختصار الدليل بحذف النسب الأربع، احنا الدليل اللي أقمنا بالنسب الأربع، لو لم يكن كذا لكان أحد النسب الأربع أبطلنا فنبقى يدوحي اختصار فيها. ويمكن أن نختصر الدليل اختصار الدليل بحذف النسب الأربع مع اللقاء بعض تمام المشترك لو الحساب إن لم يكن مشتركا بين تمام المشترك وبين نوع آخر، يعني بين الحيوان وبين نوع آخر، يكون مختصا إذا ما كان مشترك بين تمام المشترك وبين نوع آخر يكون مختصا بتمام المشترك، فلا تكون الحساس مختص لما بخصوص الحيوان فيكون خصما له، فيكون الحساس خصما للحيوان فيكون خصما له، فيكون خصما للمانية، يعني فإذا كان الحساس فصل للحيوان فراح يكون فصل للماهية، لأن جزء الجزء جزء بحسب قياس المساواة والحساس جزء الحيوان والحيوان جزء الماهية فالحساس بالتالي جزء الماهية. فإذا كان فصل الفصل فصل واضح التعبير. وليس فصل فصل لا ليس فصل فصل لأنه ليس فصل سيكون فصل الماهية فصل تماما تماما فصل الجنس مثلا سيكون فصلا للماهية. هذا إذا لم يكن مشتركا يعني وإن لم يعني يقال بعض طبعا المشترك لم يكن مشتركا بين المشترك وإن الآخر وإن كان مشتركا بينهما يعني بين تمام المشترك وبين نوع آخر يعني يكون مشتركا بينهما وإن كان مشتركا بينهما يكون مشتركا بين الماهية وذلك النوع. طبعا إذا كان مشترك بين الحيوان وبين نوع آخر فلا بد أن يكون هذا تمام هذا أيضا حساس مشترك بين الماهية وبين ذلك النوع. فلم يكن تمام المشترك بينهما فبالتالي ما راح يكون تمام المشترك بين من ومن بين الماهية وبين النوع الثاني ما راح يكون تمام المشترك بينهما فيكون بعضا من تمام المشترك بين الماهية والنوع الثاني وهكذا. وهذا تفضل انتهى. هذا يعني اكو طريقين او دليلين على الكلام المتقدم. الطريق الاول بالنسبة للأربعة الطريق الثاني هذا واضح بالنسبة للأربعة نفسها. ثم الكلام طبعا يختم الكلام بإشكال. الإشكال هو في كثير من الموارد المتقدمة كنا نشير الى ان اجزاء الماهية وخصوصا في البحث المتقدم قبل الدرس السابق في كلامه جزء الماهية كذا إن كان في صفحة 50 في قوله سنقول جزء الماهية إن كان تمام الجزء المشترك بين الماهية وبين نوع آخر فهو الجزء وإلا فهو الفاصل. يعني ما يخلو بالجزء يعني بعبارة أخرى انحصار أجزاء الماهية في جزئين في الجنس والفاصل الكلام الذي تقدم. الإشكال على هذه العبارة يعني على التأكيد على أن انحصار أجزاء الماهية في هذين الجزئين في الجنس والفاصل يقول هذا الانحصار باطل. يعني نقول لابد أن يكون إذا أتينا بشيء ينقص هذا الكلام الذي تقوله هذا الباطل. هذا الانحصار يقولون باطل ودليلنا على بطلان ذلك لأنه يوجد أجزاء للماهية ليست بجنس ولا فاصل كما هو في المثال الذي يذكره مثلا الجوهر الحساس والجوهر الناطق. الجوهر الحساس الجوهر الناطق ليس بفاصل هذا جنس ولا هذا فاصل مع انها اجزاء ماهية الانسان. ماهية الانسان مكونة من الجوهر الحساس ومن الجوهر الناطق كما يقولون مع أنها أجزاء الماهية لأنها ليست بجنس ولا فاصل. وإذا كانت ليست بجنس وليست بفاصل فكيف صح لكم أن تحصروا أجزاء الماهية في خصوص الفاصل وفي خصوص الجنس؟ الجواب على هذا الإشكال هو البحث هنا كما تقدم في مباحث المتقدمة مع الصفحتين على كل حال البحوث المتقدمة في مساء المفردات 44 في صفحة 44 في صفحة 44 تقدم الفصل الثاني في المعاني المفردة. فبحثنا هنا يكون في المعاني المفردة والأجزاء المفردة لا في مطلق الأجزاء يعني كل جزء أو كل الأجزاء التي تتركب منها وتتطور منها الماهية حتى تشكل بذلك. وهذه الأمثلة التي ذكرت وهي الجوهر الحساس والجوهر الناطق التي ليست بجنس وليست بفصل من الأجزاء المركبة للإنسان وليست من الأجزاء المفردة. ونحن بحثنا هنا المعاني المفردة والأجزاء المفردة لا مطلق الأجزاء حتى يشكل بذلك. مقصودنا في انحصار الماهية في خصوص الجنس والفصل انحصارها في خصوص الأجزاء المفردة التابعة للمعاني المفردة لأنه محل بحثنا. لا يقال حصر جزء الماهية في الجنس والفصل باطل. لماذا؟ لأن الجوهر الناطق والجوهر الحساس مثلا جزء لماهية الإنسان، مع أنه ليس بجنس ولا فاص، لا يقال ذلك، لا يقال باطل لوجود هذه الأمثلة التي هي ليس هي أجزاء لماهية الإنسان وليست بجنسهم ولا فاص. لماذا لا يقال ذلك؟ لأننا نقول الكلام في الأجزاء المفردة لا في مطلق الأجزاء، أبدا من الكلام، لأنه بحثنا في المعاني المفردة، كلامنا في الأجزاء المفردة، لا مطلق الأجزاء، لا في مطلق الأجزاء، وهذا ما وعدناه في صدر البحث، هناك في صدر البحث وعد في ذلك، فيكون هناك كلام هذا الأمثلة التي جاء بها من الأجزاء المركب لماهية الإنسان، وكلامنا في خصوص المعاني المفردة والأجزاء المفردة، وبالتالي لا يصبح البحث الذي نحن فيه بعين الإشكال لا يرجع على قضية العلم. مدفوع لو مدفوع هذا الإشكال؟ مدفوع وليس مدفوع، لأنه أصل الإشكال لا يريد ماشي بس الإشكال أصل. قال لا زال كلام في الفصل، لا زال كلامنا في الفصل. قال وثمود بعد أن بيّر الكلام الذي تقدم في الفصل وهو الفصل القريب إذا صح التعبير أو عبر عنه الفصل وفصل الجنس، وكيف أن فصل الجنس يكون أيضا فصلا للماهية كما تقدم الكلام، ثم أورد الخلاف أو أجاب من غير ذكر كما سيذكر الآن، أجاب من غير ذكر على الخلاف الذي هو متقدم بين المتقدمين والمتأخرين من المناطق في أن الفصل هل هو عبارة عن المميز الذاتي للمشاركات الجنسية أو أعم من ذلك، وأقام الدليل في أن الفصل هو المميز الذاتي لما هو أعم من المشاركات الجنسية والمشاركات الوجودية والشيئية بحسب ما تقدم. بعد أن بين هذه الأمور الآن بدأ الحديث حول تعريف الفصل. المفروض أولي من تعريف المشاكل تعريف الفصل كما هي نظم التعريفات لا يعرف الأشياء، لا تعرف الأمور بحدودها، يعني لا يوجدون التعاريف الذاتية الحقيقية، لأن معرفة الفصول صعب، معرفة حدود الأشياء صعب، سيأتي دائما بالتعريفات العرضية. ولذلك دائما ورسمون كما تقدم الجنس ورسمون كذا والفصل رسمون كذا، كما هو في ذهنكم تعريف الفصل جنس نعم الواقع في جواب أي شيء في ذاته سلبي يحمل على الماهية أو على الشيء، الواقع في جواب أي شيء هو في ذاته في جوهره لا فرق، في جوهره وفي ذاته معنى واحد. تتذكرون هذا اللفظ مر معنا في وين؟ التقدم، التقدم الرتبي والتقدم كذا، التقدم بالتجوهر والتقدم بالذات، يعني تتذكرون جوهره ذاته شيء واحد لا فرق بينهما. فعرف أو رسم الفصل بهذا الرسم كليا يحمل على الشيء واقع في جواب أي شيء هو في جوهره أو أي شيء هو في ذاته، كما رسم له بالناطق، فإن الناطق أيضا فصل أو الحساس أيضا يقال له فصل كما تقدم، فصل الجنس فصل للماهية. قوله كلي هذا جنس كما تقدم الكلام يشمل الكليات الخمس، فإن الكليات الخمس فقال الكل المحمول على الشيء، وقلنا الكل جنس لجميع الكليات الخمس، وهنا بعد الكل لما مر معنا في الجنس قلنا بأن الجنس كلية، وقلنا كلمة كل جنس مستدرة زائدة له، هنا زائدة له، غير زائدة ما هو زائدة، لكن لما يكرر مقولا على كثيرين من كلمة فطرحت على كثيرين لم تستدرك، فلا يكون مستدرك، لا يكون لغوا. كلي نقول على الشيء جديد أو نقول أو يحمل نفس الشيء، يحمل على الشيء واقع في جواب أي شيء هو. بهذا يريد يخرج النوع، يخرج الجن، وكذلك العرب العام أنه الجن واقع في جواب ما هو أي عرب أو العرب العام لا يقع في سؤال أو يقع أو لا يقع في الجواب أصلاً. يعني كل الأمور المتقدمة تقع في جواب غير الأمثلة في سؤال ما هو، فهي جواب أي شيء هو بذاته. أما العرب العام كما سيأتينا لا يقع جوابا لأي سؤال أصلا. ثم بالقيد الأخير في قوله في جوهره أو في ذاته المقول على الشيء أو كل يحمل على الشيء الواقع في جواب أي شيء هو في ذاته أو في جوهره، يريد أن يخرج ماذا؟ الخاصة، لأن الخاصة أيضا مميز. الخاصة والفص كلاهما مميزان، غاية الأمر أن الفصل مميز ذاتي والخاصة مميز عربي. يعني كما أن الفصل نقول كلي نقول أو يحمل على شيء الواقع في جواب أي شيئين، كذلك الخاصة كلي يحمل على شيء الواقع في جواب أي شيء، غاية لو أن ذاك في ذاته هذا في عرضه، ولذلك ذاك يقال له مميز ذاتي وهذا يقال له مميز عرضي. فبسيف في جوهره أو في ذاته أخرج ماذا؟ أخرج خلاص. ونقرأ هذا حتى نقف عن الإشكال الزيادة عن المعنى. أقول رسم الفصل بأنه كليا يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره، وإن شئت قلت أي شيء هو في ذاته كما هو في الكتب المنطقية التي مرت معكم، أي شيء هو في ذاته لا يحمل في جوهره. كالناقة والحساق، فإنه إذا سئل عن الإنسان أو عن زيد بأي شيء هو في جوهره، كما هو المثال اللي يذكر الشيخ المنطقة، إنك إذا رأيت شيئا من بعيد، إذا رأيت شبحا من بعيد، رأيته من بعيد، فتقول أي شيء هو في ذاته، فتقول هل هو فرس أو هو مثلا بقر أو جمل أو إنسان، فتقول أي شيء، يعني أي حيوان هو في ذاته من هذه الحيوانات التي ذكرتها، فتجيب مثلا بأنه الناصر أو الصهاريل أو غيرين. أي شيء هو في جوهره، فالجواب أنه ناطق أو حساس، لأن السؤال بأي شيء هو إنما يطلب به ما يميز الشيء في الجملة، تعرف المتكلم ما يميز الشيء في الجملة، فكل ما يميزه يصلح للجواب. ثم إن طلب المميز الجوهري يعني الذاتي يكون الجواب بالفصل، لأن لو كان طلب المميز الغير جوهري عن العربية يكون الجواب بالخاصة، وإن طلب المميز العربي يكون الجواب بالخاصة. فالكلي جنسا يشمل سائر الكليات، وبقولنا يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو يخرج النوع والجنس والعرض العام. لماذا؟ لأنه النوع والجنس يقالان أو يقعان في جواب ما هو، لا في جواب أي شيء هو، والعرض العام لا يقال في جواب أصلا. وبقولنا في جوهره أو في ذاته يخرج الخاصة، لأنها وإن كانت مميزة للشيء لكن لا في جوهره وذاته بل في عرضه. هذا أولا رسم الفصل والقيود الاحترازية التي وضعها لذلك. ثانيا إشكال على نفس التعريف، فإن قلت فانقلع على حد تعبير أستاذنا، فإن قلت الإشكال على نفس التعريف. التعريف الذي أورده تعريف غير جامع وغير مانع، ومن شرائط التعريف أن يكون جامعا ومانعا. أما الإشكال الأول هو كونه غير جامع بقوله أي شيء، وقلنا ما كذا الفاس إنه كليا يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في ذاته أو أي شيء هو في جوهره، يعني طلب المميز سند مميز الشيء عن جميع الأغيار وهكذا. إذا كان المقصود من أنه طلب المميز، طلب المميز مميز المائية عن جميع المائيات عن جميع الأغيار، إذا كان مقصوده هكذا فالكلام المتقدم ده صحيح. احنا لتونا انتهينا من أن الفاصل سواء كان فاصل مباشر للماهية أو كان فصل جر فهو فصل الماهية. بعبارة أخرى الفصل هو المميز الذاتي للمشاركات الجنسية بينها. الجملة مثل الجملة احنا قلنا بعبارة ولا نعني بالفصل إلا مميز الماهية في الجملة. بعبارة أخرى قلناها بأنه هكذا فيكون فصل جنس فيكون فصل الماهية، لأنه لما ميز الجنس عن جميع غياره وجميع غير الجنس بعض غيار الماهية فيكون الماهية مميزة للماهية عن بعض غيارها. يعني أي شيء في ذاته مقصودهم التمييز عن جميع الأغيار أو عن بعض الأغيار. إذا مقصود طلب المميز مميز شيء عن جميع الأغيار فمعناه أن التعريف هذا غير جامع. لا التعريف غير جامع. ليش غير جامع؟ لأن الحساس الذي تقدم بأنه فصل، الحساس تقدم بأنه فصل لماهية الإنسان وهو مميز ذاتي للإنسان عن غيره، لكن ليس عن جميع الأغيار وإنما عن بعض الأغيار. فبالتالي إن قلتم بأنه طلب المميز عن جميع الأغيار يكون التعريف غير جامع، لا يجمع هذا الفارق. يعني التعريف لا يكون شاملا لهذا الفارق، هذا أولا. وثانيا إن كان طلب المميز في الجملة سواء كان قصة الله لما نقول بأنه طلب المميز في الجملة سواء كان عن بعض الأغيار أو عن كل الأغيار، فبالتالي راح يكون هكذا. وأنتم تقولون لأنه الفصل ماذا؟ طلب المميز عن الأغيار سواء عن كل الأغيار أو عن بعض الأغيار. بهذا التعريف الجنس يكون أيضا داخلا في التعريف، لأن الجنس بقولنا حيوان ميز الماهية عن بعض الأغيار ليس عن كل الأغيار. فإنه عندما نقول الإنسان حيوان تميز الإنسان عن الحجر عن النبات عن غيره، عن بعض الأغيار تميز، فيكون الجنس داخل في التعريف التعريف. يكون الجنس داخل في التعريف. هذا ظاهر الإشكال أورده صاحب الحاشية وكأنه أورده عن الفقر الرازي. هذا الإشكال يبدو لي كذا، في حاشية موجود هو هذا الإشكال، لكن في صورة أخرى كأنما أشكل بدخول الحد التام والبطل ما هو شديد الإشكال كمان. فبالتالي التعريف لا يكون جامعا، يعني لا يدخل فصل الجن أو الفصل المتعين إذا صح التعريف، لا يدخل في التعريف. لأنه إذا طلبتم المميز لكل الأغيار عن كل الأغيار فهذا يكون فيه مميز عن بعض الأغيار، الحساس لا يدخل، يعني فصل الجن لا يدخل، سيكون غير جامع. وإن قلتم بأنه لا، نحن نقول بأنه طلب المميز في الجملة سواء كان عن كل الأغيار أو عن بعض الأغيار، الجنس يدخل في التعريف، لأنه بالتالي الجنس ماذا؟ الجنس هو تمييز ماهية الماء عن بعض الأغيار، كما هو جنس الحيوان يكون مميز ماهية الإنسان عن بعض الأغيار. والجواب عن الإشكال بسهولة. أولا نحن لا نقول بأن الفصل هو طلب المميز عن كل الأغيار، وإنما طلب المميز في الجملة سواء عن كل الأغيار أو عن بعض الأغيار، فبالتالي الحساس يكون داخل. لكن بهذا الشيء او بهذا الاختيار لم نخرج من الاشكال الثاني وهو دخول الجنس في التعريف. يقول لا يكتفى في ذكر الفصل بانه الواقع في جواب اي شيء وفي ذاته وبانه مميز في الجمله، بل لا بد ان نضيف معه ان لا يكون هذا محسوب الذي يقع في جوابه الذي يقع في جواب أي شيء وفي ذاته، أن لا يكون تمام المشترك بين الماهية وبين النوع الآخر. والذي يكون تمام المشترك بين الماهية وبين النوع الآخر هو الجنس. ليس الخارج، يعني لا بد من إضافة قيد لأفراده، وإلا التعريف نفسه لا يكون رجعاً، وبالتالي يتم الجواب على الإشكال الوارد. ويبدو إذا تذكرون أن صاحب الحاشية إنه أدري، والظاهر أن الشيخ المظفر أيضا في المنطق ما في ذلك، أنهم هم جايبين جواب هذا نصير الدين الطوسي، واعتبروا أنه جواب أفضل جواب جواب أفضل في أنه بقوله أي شيئين، قال شيء كناية عن الجن، وقال بالتالي راح الجن ما يدخل ورفض، فكأنما بعد فراغنا من الجن تأتي أي شيء في ذاته. فنقول أي شيء هو في ذاته جن، فيكون الجواب بعد الفراغ من الجن، فلا تقول لي دخل الجن في السعر الأصل بعد الفراغ منه، أي شيء يعني بعد تمام الجن جاء السؤال، فجي هذا جواب منه الخادم الصدقية القوسية، ولكن نفي الجواب وحوله إلى حد ما فيه إشكال أو مبني على رأي لا صحة. مبني على رأي القدماء، مبني على رأي القدماء أنه ما لا جنس له لا فصل له، فكل فصل مترتب على الجنس، فأي شيء إن شيء دائما حمل الجنس، فأول يثبت الجنس عنده بعدين الفصل. هذا كلامه إلى حد ما صحيح، ولكنه مبني على كلام القدماء، وقد جاء كلام المتأخرين كلام الله عليهم، وفلش كلام القدماء، وبالتالي كلام الخارج بعد يكون مع الموتى. ما أدري هو رأيه وهكذا، من عبارته هذا يستفاد أنه يتابع علماء من المناطق في هذا الأمر. فإن قلت السائل أي شيء هو، إن طلب وميز الشيء عن جميع الأغيار، عرفت مثل حساس فصل الإنسان، لأنه لا يميزه عن جميع الأغيار، بعبارة أنه هذا الشطر فإن قلت يشير إلى انتفاء جزء شرط جزء من أجزاء شرائط التعريف، وهو أن التعريف هنا غير جامع، غير جامع. وإن طلب المميز في الجملة سواء كان عن جميع الأغيار أو عن بعضها، فالجنس المميز للشيء عن بعضها فيجب أن يكون الجنس صالحا للجواب، فلا يخرج عن الحياة، يعني يدخل في التعريف بعبارة فنية، راح يكون التعريف ماذا؟ غير مانع. السطر الأول غير جامع، السطر الثاني غير مانع. الجواب على ذلك سنقول، طبعا هو الآن ما يصير لك الجواب شنو؟ الجواب على الأول على السطر الأول في قوله غير جامع أننا نختار أن الفصل هو طلب المميز، مميز الشيء في الجملة، في الجملة سواء كان عن جميع الأغيار أو عن معرفة. هذا أولا. بعدين جواب، فنقول لا يكتفى في جواب أي شيء هو في جوهري، هذا جواب الشطر الثاني، وبإجابته عن الشطر الثاني تضمن الجواب عن الشطر الأول، لأنه إذا كان جواب بهذا المقدار فجزء من الجواب الثاني أو جزء من الشطر الثاني يجيب به على الشطر الأول. لا يكتفى في جواب أي شيء هو في جوهره بالتمييز في الجملة، بل لا بد معه من هذا القيد أن لا يكون تماما، هذا الذي سيقع جواب في أي شيء في ذاته لا يكون تمام المشترك بين الشيء ونوع آخر، لأن الذي يقع تمام المشترك بين الشيء والآخر وماذا؟ الجنس. وبهذا القيد فالجنس خارج عن التعريف. وقلنا بأن كلام الخاجر الطوسي بقوله أي شيء وفي ذاته بهذا الجواب خرج الجنس، لأنه الفصل مرتبة متأخرة عن الجنس، فكما كما ثبتنا الجنس الفصل بعده، ولكن قلنا هذا الكلام مبني على قول العلماء. ولما كان محصله أن الفصل كلي ذاتي لا يكون مقولا في جواب ما هو، يكون مقول في جواب ما هو كما هو الجنس، ويكون مميزا للشيء في الجملة كما تقدم، يعني سواء كان عن جميع الأغيار أو عن بعض الأغيار، فلو فرضنا ما هي مركبة من أمرين متساويين، ترضوا أن عندنا ما هي مركبة من أمرين متساويين أو غير متساويين من أجناس العالية كما هي في الجنس العالي جوهر، يعني والفصل الأخير كالنقص مثلا كان كل منهما تسلم لها. كل من مان من الأمرين المتساويين أو الأمور المتساوية تصل لهذه المانية، مع أنه أجناس ما موجودة، أجناس غير موجودة، لأنه يميز ما هي تمييزا جوهريا. هذا العبارة عن تمييز جوهري، تمييز وجودي شيئي، تمييزا جوهريا عما يشاركها في الوجود. يعني أن هذه الماهية بهذا الأمر المساوي تميزت عما يشاركها في الوجود، ويحمل عليها في جواب أي موجود هو، مو أي شيء هو، أي موجود هو. حتى لا يتصور بأن الشيء جنس، يريدون فلا يتصور بأن الشيء كلمة عام، وإن وقع في التعريف هكذا الشيء عام من الجنس، يعني ما يعمل الجنسية والشيئية، ما يعمل جنس الوجود، ما يعمل جنس التجوهر، هذا التعبير، هذا حسابه، مو ما قاله، ليس كما قاله القادم في الدرسوسي، ليس كما قاله. واعلم انها الان اشاره، كل هذا الكلام اشاره للكلام. واعلم ان قدماء المنطقيين زعموا ان كل ماهيه لها فصل وجب ان يكون لها جنس، حتى ان الشيخ تبعهم في الشفاء، الشيخ الرئيس، وحد الفصل، عرف الفصل بانه كلي مقول على الشيء في جواب اي شيء هو في جوهره من جنسه، من جنسه، يعني لا بد من المشاركات الجنسية، ولم يفترض لا جنس المناقب الفاصلة. وإذ لم يساعد البرهان على ذلك، قدم بأنه البرهان لا يساعد على ذلك، وإذ لم يساعد البرهان على ذلك نبه المصنف على ضعفه، المصنف نبه على ضعف هذا الكلام. وين نبه على ضعفه؟ كان كل منها تقول له لأنه ينزع عن مشاركها في الوجود، وإذا مساعد الهراء لا يتنبه المطمئ على ضعفه في المشاركة في الوجود، لأنه ينزع عن مشاركة في الوجود أولا، وبإيراد هذا الاحتمال ثانيا، يعني احتمال المشاركة في الوجود. بس إنه من مودع تنيران الصور في مودع آخر، هذا يجيبه كان من مودع أو كيف ما كان عدين ذلك، وكيف ما كان المشاركات في جنس المميز المالي أم مشاركة في جنس صغير أخذ سواميز المميز عن مشاركات في جنس المميز. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.